إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم قالوا حلوة ومجنونة قلت وعجباني يا للمهزلة الشمس بندية فوزير رمضان التوتة في البرغوتة يعني ايه المدمس لا يا ساجد دي مسائل عائلية ابدا انا لازم اقول ده انا اللي هقول وحلفت لقول رمضان كريم رمضان زمان إعداد وتقديم عماد يونس. أعزائي المستمعين كل رمضان وانتم بخير. شهر رمضان أعزائي المستمعين هو شهر العمل الدؤوب للإذاعيين لتقديم برامج ذات صفة خاصة وهي التنوع والفكرة والمادة الإذاعية والنجوم الذين نحرص على وجودهم خلال المأدبة الإذاعية في الشهر الكريم. هذا أعزائي المستمعين دأب الإذاعة بكافة شبكاتها الإذاعية طوال السنين الماضية. كل رمضان وأنتم بخير. أعزائي المستمعين ونبدأ اللقاء مع لجنة التحكيم عمر بطيشة يستضيف عمار الشريعي ليلى علوي ومحمود السعدني. لجنة التحكيم لجنة التحكيم يدير جلساتها كل يوم عمر بطيشة الموسيقار عمار الشريعي. نبتدي جلسة لجنة التحكيم يا مسهل. الموسيقار عمار الشريعي أسألك عن أقطاب الأحزاب، من صاحب الميدالية الذهبية؟ يعني أنا حقول فؤاد باشا سراج الدين بحكم انتمائي الشريعي، يعني بحكم أن أنا عمار الشريعي. ده كده يبقى انتماءات قبلية بقى وكده. أكذب عليك يا أستاذ عمر، يعني عمامي وفديين وخلاني وفديين، صحيح أنا مش وفدي لكن ما سمعته عنهم عن فؤاد باشا يخليني أقول فؤاد باشا سراج الدين. طيب الميدالية الفضية ده رأيي الشخصي بقى أستاذ خالد محي الدين. والميدالية البرونزية والله هي يعني إنما الأعمال بالنيات وحزب الخضر نيته كويسة، إيه رأيك؟ الموسيقار عمار الشريعي زي ما كان يعني الأسرة لها دخل في اختياراتك الحزبية والسياسية، مش عارف هيبقى لها دخل في اختياراتك الرياضية أيضا ولا لا، احنا عارفين الشرعية دول أهلوية قدام. فيا ترى بالنسبة للمعلقين الكرويين باعتبارك أنا عارف أن أنت يعني مشجع متحمس جدا لكرة القدم. ده صحيح، وعلى فكرة من أسباب دخولي المستشفى ماتش مصر والكاميرون من شدة الانفعال. أنا متأكد ده كان أحد أسباب دخولي المستشفى. إنما وأحد أسباب خروجي منها هو ماتش مصر وزامبيا. طيب ما احنا زامبيا يعني كان ده احنا اتغلبنا. أيوة ما هو عشان كده أنا قلت هتنفعل على يا راجل أخرج. طيب بالتالي بقى الميدالية الذهبية لمين من المعلقين؟ كابتن ميم الشربيني وبلا نزاع. طيب والميدالية الفضية؟ الميدالية الفضية كابتن حمادة أمام. كابتن حمادة أمام قلبه بيفكرني زمان بكابتن حسين مدكور وكابتن علي زيور في الحماس. في الحماس قلبه مع الماتش وقلبه مع البلد وتطلع على المستشفى بقى يعني حماس وبعدين هو اللي طلعني. واحنا مش عايزين الحماس المبالغ فيه ده. طيب والبرونزية؟ اديها للكابتن اشرف شاكر. الموسيقار عمار الشريعي اسالك عن اصحاب الحملات القومية او الصحفية القومية اللي عجبتك وتابعتها، الميدالية الذهبية لمن من بينهم؟ أستاذ إبراهيم سعدة بالتأكيد الكم الاستنارة والدفاع عن الفنانين يعني أمر مفروغ منه إن احنا نتكلم فيه. والميدالية الفضية دكتورة نعمات أحمد فؤاد قلبها في ألمها وقلبها بيحب مصر. والميدالية البرونزية البرونزية اللي كان مفروض تبقى ذهبية الحقيقة هي لكل المدافعين عن الديمقراطية بدون تحديد أسماء؟ لا بدون تحديد إزاي، على رأسهم أستاذنا أستاذ مصطفى أمين. موسيقار أستاذ عمار الشريعي، أسألك عن الوزراء، صاحب الميدالية الذهبية هو مين؟ والله لقسمها وزيران. أيوه. السيد الوزير عمرو موسى وزير الخارجية النجم، حيث لم نرى وزير خارجية نجم من بعد الدكتور فوزي. الوزير الثاني اللي يشاركوا في الميدالية الذهبية السيد الوزير محمد صفوت الشريف، وده لاني انا قريب منه وبشوف الجهد اللي بيبذله ونلمح ونلحظ كلنا الطفرات اللي حاصله في كل اجهزه الاعلام المصريه، ويعني اقول لك اقترابنا الشديد من المصداقيه الاعلاميه. طيب والميداليه الفضيه؟ الميداليه الفضيه اديها لسياده وزير الاوقاف الجديد املا في ان ينفذ وعده اللي قريته النهاردة في الجرايد بأن تقتصر مكبرات الصوت في المساجد على الأذان 5 مرات في اليوم وصلاة الجمعة. احنا قرينا الكلام ده في الجرايد، يا رب يصدق، لأنه أنا شايف المسألة بتستغل استغلال متعب. النجمة الفنانة ليلى علوي، كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيب. بقول ليلى وبقول مهرة وكده، الاسمين دلوقتي بقوا ايه، متهيألي ناس كتير بيقولك مهرة البرنامج العام دلوقتي. البركة فيكو. طيب نبتدي لجنة التحكيم او نبتدي الجلسة؟ اتفضل. نجوم رمضان في الاذاعة والتلفزيون، الميدالية الذهبية لمن؟ أنا هدي الميدالية الذهبية ما بين الأستاذ يحيى الفخراني والأستاذ نور الشريف. والفضية؟ والفضية إلهام شاهين وعبلة كامل. والبرونزية؟ والبرونزية هديها لبرنامج إنسى الدنيا. ننتقل إلى نجوم الغناء، الميدالية الذهبية لمن؟ والله هي تبقى المسية طبعا لست الكل أم كلثوم، وندي الذهبية لحبيبنا اللي بنحب بأغانيه وفي أغانيه لغاية دلوقتي عبد الحليم حافظ. أدي الفضية لشادية، وإحنا مفتقدين هذا اللون يعني، فأنا بهديها لها. طيب والبرونزية؟ البرونزية انا هديها الانغام لان احنا محتاجين لها. المخرجون، الميدالية الذهبية لمن؟ الميدالية الذهبية للصديق اللي وحشني جدا، عاطفي الطيب. طيب نقول بسرعة، نقول الميدالية الفضية. الميدالية الفضية هديها الأستاذ داود عبد السيد. والميدالية البرونزية الأستاذ شريف عرفة. النجمة الفنانة ليلى علوي، ننتقل إلى الوزراء وأسألك أيهم يحصل في لجنتك على الميدالية الذهبية؟ يعني هو لو تسمح لي أدي كله ذهبية، لأن أنا بعتقد أن كل واحد في مجاله هو ناجح وهو يستحق الذهبية. ممكن ده دبلوماسية؟ لا والله مش دبلوماسية بس. ولا عشان وزراء؟ لا. لا والله. طيب نقول بقى مين هم اللي هيحظوا بالذهبيات في لجنتك؟ سيادة الوزير حسن الألفي، الفنان فاروق حسني، سيادة الوزير صفوت الشريف. طيب يعني نقدر نقول الميدالية الذهبية تقسموها كده، ياخدوها سنة يعني كل واحد 4 شهور. ماشي. أقطاب المعارضة، يعني مش عارف انت بتتابعي طبعا الـ السياسة والأحزاب والحاجات دي. الأحزاب فنقول مين من أقطاب الأحزاب يحصل في لجنتك على الميدالية الذهبية؟ هنقول حزب الوفد الذهبية، الفضية، حزب الخضر. حزب الخضر، حزب الخضر. حاسة بنشاط ملموس لهم؟ والله أنا مؤمنة جدا باللي بينادوا بيه، لأنها دي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لبلدنا. المحافظة على البيئة دي حاجة مهمة جدا، وفيها استمرار لحلاوة وحلاوة بلدنا، وده حاجة مهمة قوي قوي يعني. فطبعا أنا مؤمنة بيها جدا. عظيم. والبرونزية نقول التجمع. الفنانة ليلى علوي هنا، هقول مهرة لأن عايز أسأل عن مجال مش عارف ليكي فيه ولا لا، إنما أعتقد إن حتى لو ما كانش ليكي فيه لازم هيكون ليكي فيه، اللي هو الرياضة. تهتمي بيها؟ طبعا بهتم بيها جدا. وبتلعبيها؟ والله مش قوي، مش كتير، لكن يعني مثلا أنا كنت لغاية فترة قريبة كنت بروح الاستاد وأشجع الكورة وكده. طب كويس قوي. طيب وإيه، مش هقولك أهلوية ولا زملكاوية زي ما بيسألوا، يعني مثال ده السؤال ده بيسطح المسائل قوي، إنما هقولك مين الشخصيات الرياضية اللي تحصل على ميداليات في لجنتك، الميدالية الذهبية لمين؟ والله أنا مش هديها لشخصيات بعد إذن حضرتك، أنا هديها لفريق. طيب ممكن؟ يا ريت. إيه الفريق اللي يحصل على الميدالية الذهبية في لجنتك؟ أوكي، هدي الميدالية الذهبية لفريق كرة اليد اللي هو حصل على المركز السادس بطولة عام 94 والرابع بطولة عام 95. لا ده أنت متتبعة خالص. برافو عليك. طيب كويس. والفضية؟ الفضية هديها للسباحين المعوقين اللي استطاعوا ان هم يعبروا المنش. الكاتب الكبير استاذ محمود السعدني، اما بعد نبدأ الجلسة. اهلا وسهلا يا مساء الخسون. طيب نبدأ بقارئ القرآن الكريم، من منهم يحصل في هذه الجلسة على الميدالية الذهبية من حضرتك؟ الجائزة الذهبية طبعا للشيخ محمد رفعت. والميدالية الفضية؟ والفضية للشيخ مصطفى اسماعيل. والبرونزية؟ والبرونزية للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، رحم الله الجميع. الكاتب الكبير أستاذ محمود السعدني، المعلقون الرياضيون، الميدالية الذهبية لمن؟ لمحمد لطيف. رحمه الله. رحمه الله. والميدالية الفضية؟ لميمي الشربيني. والميدالية البرونزية؟ الميدالية البرونزية لعلي براعي. مين علي برع؟ معرفوش. الكاتب الكبير أستاذ محمود السعدني، أقطاب العمل السياسي والحزبي، الميدالية الذهبية لمن؟ ذهبية للحاج أحمد الصباحي. لماذا؟ لأنه رئيس حزب مش موجود، ودي معجزة من معجزات الله. لأن يعني وجوده في الشارع السياسي يعني محدود جدا. وجوده في أي شارع محدود، مش في الشارع السياسي يعني. شارع سعد زغلول برضو محدود، شارع فيصل محدود. والميدالية الفضية؟ الميدالية الفضية أديها لرئيس حزب الخضر. لماذا؟ لأنهم بقوا صفر دلوقتي. يمكن الميدالية تشجعهم يبقوا أكثر اخضرارا يا رب. والميدالية البرونزية؟ الميدالية البرونزية ده الحزب بتاعي أنا يعني، اللي كنت عامله في سجن الواحات، وهو حزب زمش. اللي هو اختصار ليه؟ زي ما انت شايف. كاتب الكبير استاذ محمود السعدني، نجوم رمضان، شهر رمضان الحالي في الاذاعة والتلفزيون، الميدالية الذهبية لمن؟ المسلسل بتاع نور الشريف. اللي هو جلباب ابي، او بتابع بمعنى اصح دور نور الشريف ودور عبلة كامل. وبتابع احيانا برضو المسلسل بتاع فخراني. طيب يعني نقدر نقول الميدالية الذهبية مناصفة بين نور الشريف ويحيى الفخراني وعبلة كامل؟ هو طبعا هم ممثلين كبار دول وناس كويسين، لكن انا لسه ما تابعتش الحلقات اللي هتوصل لايه. الميدالية الفضية؟ الميدالية الفضية في التمثيل، يعني في نجوم رمضان، ممكن ممثل، ممكن مخرج، ممكن منتج. نجوم رمضان اللي لفت نظرك في رمضان السنة دي؟ لفت نظري الراجل بتاع كنافة اللي على راس شريعنا ده، نجوم من نجوم رمضان. لفت نظري حقيقي. ننتقل الى نجوم الغناء، الميدالية الذهبية أم كلثوم. والفضية؟ لا والذهبية برضو عبد الوهاب. ياخدوها مناصفة؟ لا كل واحد ياخد واحد. وهم ثلاث ميداليات. أنا أشتري ثاني وديهم على حسابك. طيب الفضية؟ الفضية برضو يعني عاوز أدي الحد من الموجودين دلوقتي. يعني بس هدي المين أنا دلوقتي يعني بشوف ناس بتغني بيغني وبيلعب حواجبه وهو بيقول ايه واحنا مثلا مش عارف ايه واحنا يعني بيقول حاجات يعني يقول تعبير تاني بقى لما فاتح بقه على طول مش عارف بيضحك على طول ده فرحان. طب هو في حد يغني فرحان كده؟ هل معقول ده الغنى ده يعني عذاب تعبير طبعا ومعاناه يعني واحساس وبتاع وحاجه؟ لا ده فرحان جدا كده. واقول هذا الكلام على كل على كل المطربين الموجودين دلوقتي. فانا هديها هدي البرونزيه دي لواحد مطرب لا يزال موجود واحب اسمعه اسمه يوسف شتا اللي هو بيغني اشهر اغنياته شفيقه متولي والحاجات دي. هو بيغني الحاجات دي لكن بيقول مواويل حلوه قوي وله موال مشهور بتاع ليه يا زمان. ليه يا زمان كفك على خدي معلم وزلتني وقطعت شجره كانت خضرة وزلتني وعزو انا ظلتني بقى واللقاء التالي أعزائي المستمعين مع أوسكار رمضان تقدمه الزميلة إيمان عبد الحليم في رمضان عام 1992 وتقدم فيه نجوم هذا العام. أوسكار رمضان ناصر سالم إيمان عبد الحليم الملحن سيد مكاوي او الشيخ سيد مين اللي سمع حضرتك التسمية دي؟ لا الشيخ دي عشان انا اصلي اول حاجة كنت ارى القرآن والمولد على هذا الاساس بقيت اسمها كده. من العلامات المميزة لرمضان المسحراتي كيف ظهرت ومتى؟ بالنسبة للمسحراتي كان في شاعر عظيم جدا اسمه فؤاد حداد. فؤاد حداد ده كان صلاح جاهين يقول عليه استاذه. كتب المسحرات دي من اوائل الثوره ما كانت وفضلت من 52 لحتى السنه اللي فاتت. فعلا بعد فؤاد حداد وجهه نظر حضرتك مين اللي بيصلح لكتابه المسحرات؟ والله كلفت سيد حجاب وكمال عمار شاعر من الشعراء الكبار وأمين حداد ابنه نفسه الكل تنحى كلهم قالوا ما نقدرش نكتب وحسوا انهم بيكتبوا من داخل عباية فؤاد حداد كلهم فما حدش قدر يتصدى لهذا العمل أبدا. احنا كمان مش بس المسحراتي يعني انا في الإذاعة مثلا كانوا يعني يتسابقوا عشان خاطر نعمل التتر بتاع مسلسلات في رمضان. عملنا بقى حاجات كتير احنا زي صنقر اشجع رجل في العالم مثلا رضا بند مثلا ابو الريش في سوق العيش المقامة الاسوانية حاجات انا وصديقي والحب ومسلسلات كتير يعني كل المسلسلات والمعلم شعبان وشنطة حمزة ومش عارف اقولك ايه ولا ايه. الليلة الكبيرة كانت تجربة ونجحت جدا لماذا لم تتكرر؟ لأنها مكلفة مكلفة بالنسبة للمنتج يعني لو تتخيل ان اللي بيقول حمص ده شخصية هيقول حمص ياخد فلوس فرير العائل هيجي يقول ياخد فلوس شخصية فكل دي شخصيات. والله كان الأستاذ أحمد بدرخان الله يرحمه كان هيعملها فيلم كان في وقتها الفيلم ده هيكلف 11,000 جنيه الوقت اللي هو اتعملت فيلم الله اعلم بقى توصل لمليون ولا ايه. بعيدا عن رمضان نعرف رأي حضرتك في الاغنية الشبابية دي ولا حاجة خالص هي حاجة كده يعني ممكن تسمع الغنوة وتكلمي واحد في موضوع مثلا يعني تجارة موضوع اي حاجة تقولي نكتة مثلا والمغني بيغني ممكن من هذا الكم الكبير اللي حضرتك قدمته في رمضان حضرتك اختار لنا عمل عشان البرنامج بيديك أوسكار عليه. والله في حاجة اسمها سهرة في الحسين. سهرة في الحسين دي في الإزاحة برنامج غني. سهرة في الحسين ده في عبد المنعم إبراهيم وشكوك وعباس البليدي وعبد الغني السيد ومجموعة كبيرة الحقيقة. الفنان أحمد عبد العزيز يفتكر أول أعماله في رمضان؟ أول عمل في رمضان ليا كان مسلسل لا إله إلا الله الجزء الثالث، والجزء الثالث ده كان بيحكي عن قصة إخناتون ونفرتيتي، وفي قدمت شخصية إخناتون. ده كانت سنة كام؟ كان سنة 86، ويعني شخصية إخناتون من الشخصيات اللي أنا بعتز جدا جدا بأن أنا عملتها، وأرجو أن أنا أعملها مرة تانية. يعني كان رمضان كريم فعلا بالنسبة لي في السنة دي، لأنه كان أول عمل ليا في التلفزيون، واستقبلني الجمهور استقبال كويس جدا، والعمل الحمد لله نجح بشكل كويس، وكان له رد فعل جميل بالنسبة لي. إلى جانب هذا العمل الفنان أحمد عبد العزيز يفتكر قدم إيه تاني في رمضان؟ الحقيقة أن معظم أعمالي تقدمت في رمضان، يعني أعمالي التلفزيونية بالذات. يعني في رمضان قدمت مسلسل الوسية، وده أيضا من الأعمال الفنية اللي أنا بعتز بيها جدا. وفي رمضان آخر قدمت مسلسل المال والبنون، والسنة دي في رمضان ده بقدم الجزء الثاني من المال والبنون ومسلسل الفرسان. الفنان أحمد عبد العزيز فنان كثر نشاطه في رمضان بعد المال والبنون وبعد الفرسان، تعليق حضرتك؟ هو فعلا نشاط كتير إن أنا أعمل مسلسلين في وقت واحد، وخصوصا في رمضان، وخصوصا إنه أنا لم أنتهي من تصوير المسلسلين لغاية دلوقتي، فربنا يعني يدينا الصحة ونقدر نكمل هذا النشاط. ماذا أضاف المال والبنون والفرسان للفنان أحمد عبد العزيز؟ يعني هو المال والبنون أصله فيه جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول شارك في أنه الناس تعرف مين هو أحمد عبد العزيز، والجزء الثاني يعني أضاف لي رصيد آخر من الجماهير. والفرسان أيضا ربما أضاف لي قطاع آخر من المتفرجين يمكن ما كانوش يعرفوا أن أنا ممكن أعمل هذه النوعية من الأدوار في هذه النوعية من الأعمال التاريخية. فالاثنين أضافوا لي يعني قطاعات أخرى من المتفرجين. الفنان أحمد عبد العزيز بيفضل أي نوع من الأدوار؟ لا يعني الحقيقة ما بحاولش يعني أفرق ما بين أنواع التمثيل المختلفة. يعني إذا الواحد بيعمل شخصية دينية أو شخصية تاريخية أو شخصية اجتماعية، لأنه أنا ممكن أعمل كل هذه النوعيات يعني، وأفضل أني أعمل كل هذه النوعيات، مش نوعية دون الأخرى. العمل القادم للفنان أحمد عبد العزيز؟ العمل القادم إن شاء الله وعمل كوميدي، وهيكون اسمه العسكري شبراوي، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب الكبير يوسف إدريس وإخراج الأستاذ حسن بشير. الفنان أحمد عبد العزيز يرشح لنا عمل من أعماله ليفوز بأوسكار البرنامج. أنجح عمل قدمته في رمضان هو مسلسل الوسية. ليه؟ أولا لأنه كان عمل تقيل وصعب، وشخصية كانت صعبة جدا لأسباب كتير، منها أنه صاحب الشخصية نفسه كان موجود أثناء التصوير، أنه أنا بمثل شخصية الدكتور خليل حسن خليل، والدكتور خليل حسن خليل موجود وحاضر للتصوير فعلا، ويعني علي أنا أن أنا أقنعه هو أن أنا هو، فمسألة صعبة جدا جدا يعني. اللقاء التالي مع لعبة الاحتمالات تقدمه الإذاعية القديرة نجوى أبو النجا عام 1988. تستضيف فيه الدكتور علي لطفي والفنان حسين فهمي. لعبة الاحتمالات. محمد رفاعي ونجوى أبو النجا. الأستاذ الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الشورى، أهلا بحضرتك وكل عام وسيادتك بخير. أهلا بيك، كل سنة وانت طيبة، وكل الرؤساء والملوك والشعوب العربية طيبين وبخير وسلامة. الفرضية الأولى في حلقة اليوم تقول: لو لم يتم إنشاء جامعة الدول العربية عام 45 لصار العرب فريسة سهلة أمام الأطماع الاستعمارية، لكثرت الحواجز ومساحات العزلة بين الدول العربية، لما كان للدول العربية صوت مسموع ومؤثر في المحافل الدولية. أنا بتفق تماما مع هذه الفرضية بأجزائها الثلاثة، بمعنى أن إنشاء جامعة الدول العربية كان مهم جدا حتى لا يقع العرب فريسة للغير، وحتى لا تكون هناك حواجز بين الدول العربية، وحتى يكون للدول العربية صوت مسموع. ولكن ليس معنى هذا أن جامعة الدول العربية استطاعت منذ إنشائها حتى اليوم أن تحقق كل أهدافها، ما زال أمامها الكثير، وما زال عندنا الأمل أنها تجمع شمل العرب أكثر وأكثر وصولا إلى الوحدة العربية الشاملة اللي كلنا بنتمناها. الفرضية الثانية في حلقة اليوم للأستاذ الدكتور علي لطفي تقول: لو لم يظهر أبو الطب أبو قراط لما وجد الأطباء ما يقسمون عليه عند التخرج، لصار الطب مجرد تجارة وليس مهنة إنسانية، لظل الطب واقفا في منطقة المنتصف دون محاولة للتطور السريع. أنا بختلف مع الثلاثة. صحيح أبو قراط لي تاريخه المعروف في عالم الطب، ولكن ليس معنى هذا أنه لولا أبو قراط والقسم لما كان الطب إلا تجارة، ولما حدث كل فرضيات الأخرى. لا، يعني الطب برضو مهنة إنسانية، وفي بعض الدول ليس هناك هذا القسم، ولكن برضو في أطباء بيراعوا الناحية الإنسانية، وأنا بعتقد أن الأطباء في كل العالم سواء أقسموا قسم أبو قراط أو لم يقسموه بيعملوا بوحي من ضميرهم، لأنهم بيتعاملوا مع البشر. الفرضية الثالثة في حلقة اليوم للأستاذ الدكتور علي لطفي تقول: لو لم نكتشف تمثال الكاتب المصري الجالس القرفصاء لما وجدت هيئة الكتاب شعارا لها، لما عرفنا عبارة فوت علينا بكرة، لانخفض عدد الموظفين وزاد عدد الفنيين. هي القضية مش قضية الكاتب، القضية قضية سلوكيات أفراد. فأنا بختلف مع هذه الفرضيات، وبقول إن إحنا علينا إن إحنا نغير من سلوكياتنا. وإحنا في شهر رمضان نتذكر الآية الكريمة اللي بتقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. علينا أن احنا نغير، سواء كان تمثال الكاتب المصري موجود أو غير موجود. لا شيء يعبد في هذه الحياة سوى الله سبحانه وتعالى، فأي عادات أو تقاليد أو قيم أو حوافز أو اتجاهات أو سلوكيات قابلة للتغيير بالإرادة القوية بالتوعية بالعلم، نغير من العادات والتقاليد الضارة بالتنمية وبالمجتمع، مثل فوت علينا بكرة أو الروتين أو طول الإجراءات. علينا بتعديل بعض التشريعات، علينا الانضباط في العمل، وبرضه بنتذكر ونحن في شهر الصيام قول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. عيب قوي ان اي موظف يعطل العمل لانه هيقول ايه ربنا يوم الحساب. الفرضية الرابعة والأخيرة في حلقة اليوم تقول الأستاذ الدكتور علي لطفي: لو لم ينشأ المسرح القومي عام 35 لافتقدنا مساحة هامة في التعبير عن مشاكلنا، لما كان هذا الجيل العظيم من الفنانين لتأخر تقديم روائع الفن المصري والعالمي كثيرا. أنا بتفق حقيقي مع هذه الفرضية والنتائج المترتبة عليها، لأن إنشاء المسرح القومي سنة 35 كان حدث مهم جدا، وأدى إلى انطلاقة كبيرة جدا في عالم الفن المسرحي. المسرح مهم جدا الحقيقة، لأنه عبارة عن فن راقي بل أرقى أنواع الفنون، والحمد لله أن المسرح القومي في مصر عدلوا أمجاده في الفترة الأخيرة، وخصوصا بعد أن تولى الأستاذ محمود ياسين إدارة هذا المسرح. وأنا بسعد دائما بمشاهدة المسرحيات الجادة على هذا المسرح، لأنه لا يهدف إلى تحقيق الربح، ولكنه يهدف أساسا إلى نشر الوعي المسرحي ونشر الفن الراقي بين المواطنين. الفنان حسين فهمي الفردية الأولى: لو لم يقم عباس بن فرناس بمحاولة الطيران كان احتمال أن تجبره زوجته على أن يفعل ذلك بدون أجنحة. لما عرف العالم الطائرات، لما ألقيت القنبلة الذرية على هيروشيما. أنا موافق جدا مع الاحتمال الأول طبعا 100%. ده زي ما كانتش هتزقه بنفسها يعني. ده احتمال قائم طبعا لأي واحد فينا، حتى يعني كلنا حاسين ان احنا عباس ابن فرناس في اي لحظة عايزين نفتح الشباك ونهج. يا اما نتزق يا اما نعملها من احسن. اي الفرضية الثانية: لو لم تكتشف اشعة الليزر كان احتمال العالم لا يعرف هذا التطور الهائل. لما تطورت جراحات العيون، لا توقفت صناعات كثيرة جدا. هو اللي أقدر أقوله أنه اختراع الليزر نشأ أصلا من الروايات والرسوم الكاريكاتير والكرتون اللي كان بتترسم في المجلات الأمريكية من زمان جدا. اختراعات كثيرة جدا ظهرت بهذا الشكل. فأنا بقول أن لولا ظهور الليزر ما كانش هيظهر عندنا الكرتون، والعكس ايضا يبقى صحيح يعني. فانا بربط ده بالمجلات، المجلات الكرتون يعني، مش ابدا بطب العيون ولا باي تقدم حضاري وصلنا. الفردية الثالثة بنعرضها على الفنان حسين فهمي: لو كان روميو قد تزوج جولييت كان احتمال يسيبوا بعض من زمان يعني اسباب عديدة، خلافات العائلات والى اخره. الاحتمال الثاني: ما وجدت الرومانسية طريقها إلى الأفلام السينمائية. الاحتمال الثالث: لما عرفت الرواية الطويلة ولا القصص المسرحية الرومانسية. هم أكيد كانوا سوا بعض من زمان يعني، هو أحسن حاجة عملها شكسبير أنه موت الاثنين عشان نعيش إحنا في هذه الرواية الرومانسية الجميلة. لكن أنا متصور أن إحنا لو عملنا فيلم، ودي كانت فكرة في ذهني من زمان، أن إحنا نبتدي فيلم بدايته ايه اللي هيحصل لو روميو انقذ جولييت وقرروا انهم يتجوزوا. اعتقد انها كانت هتبقى مازال برضو هتنتهي بالانتحار. بس بعد ما يشوفوا اللي ممكن يشوفوه هم متجوزين. معلش انا اسف للمتزوجين يعني. بس ده رايي. الفرضية الرابعة والاخيرة: لو لم يخترع الاسانسور ويعرف كاكتشاف، لما عرفنا ناطحات السحاب. وكان احتمال تلاشت سلطة البوابين، وكان احتمال سكان القاهرة ما كانوش وصلوا 13 مليون. هل توافق على هذه الاحتمالات أم تضيف أم ترفض؟ أنا أوافق على الاحتمال التاني. هو طبعا البيل بواب النهاردة مسألة الأسانسير دي بالنسبة له هي السلطة الكبرى في العمارة يعني، وهي اللي مدياله القيمة الكبيرة. لو ما كانش فيه أسانسيرات أعتقد أن احنا كنا هنطلع وننزل بالسبتة والحبال، وكان برضو هيبقى ليه سلطة لأن هننزل من أني شباك ومن أني بلكونة ومن أني منور ويقفل علينا باب المنور، ولازم يعني كان هيشوف لنا حل فيها. بس هو فعلا الأسانسير ده مركز سلطة للبواب أكيد. طب لو عملت حضرتك فيلم غير بواب العمارة يعني، تتصور أنك ممكن تخلي برضو الأسانسير هو البطل؟ هو انا ما انفعش بواب اصلا يعني، فمش هبقى مقنع انا بواب العمارة. واللقاء التالي مع تسالي رمضان، برنامج من الكوميديا الساخرة لتسالي رمضان، اخرجه محمد المساح. كثيرا ما سألت نفسي عن العهد الذي ترجع اليه عادة التسحير هذه، وكيف كانت صورتها من قبل؟ أكثر بلاد المغرب تتبع في التسحير عادة العزف بالأبواق على المنارات 7 مرات أو 5، ثم يتكرر ذلك حتى إذا انقطع العزف امتنع الناس عن الطعام. وأهل الشام يستخدمون في التسحير أيضا بعض الآلات الموسيقية التي يعزفون عليها مع الغناء. أما أهل اليمن فيستخدمون طريقة بسيطة وذات أثر فعال مباشر، فقد علمت أنهم يسحرون بدق الأبواب على أصحاب البيوت صائحين بهم للسحور. لعلكم تعرفون القصة التي شاعت بالعراق عن ابن أبي نقطة البغدادي، فقد كان أبوه يقوم بتسحير الخليفة الناصر مرددا بعض الأغاني بصوت عذب رخيم جعل الخليفة يجري عليه راتبا سنويا لشدة إعجابه به. فلما مات أبو نقطة في أواخر القرن الماضي سنة 97 بعد 500 خشي ابن أبي نقطة أن ينقطع هذا الراتب وأراد أن يعلم الخليفة بموت أبيه ويستميل قلبه إليه، فجمع بعض الغلمان ومضى بهم إلى قصر الخليفة في الليلة الأولى من رمضان وأخذ يغني للخليفة الناصر قائلا: يا سيد السادات لك بالكرم عادات، أنا ابن أبو نقطة تعيش أبويا ما فرق له قلب الخليفة وطرب لغنائه وأجرى عليه راتب أبيه. من صام نال الفوز من رب العلا، من صام نال الفوز من رب العلا، وبوجهه أضحى عليه مقبلا. يا من يروم توسلا وتوصلا، في قول رب قد علا، الصوم لي وأنا الذي أجزي به. خلاص يا أخوان من بكرة هشتغل. هتشتغل ايه خير؟ ايوه كده طمني. انت حسابني نايم اهو كده، انا بتاع عمل يعني هتتوظف في الشغل او من بكره هبقى مفتش. طب كويس قوي يا رشاد. او النبي، ومفتش ده يعني هتكون مفتش في شركه؟ شركه ايه؟ وانا وش شركات انت راخل؟ يعني مفتش في الترماي؟ لا ما تبصرش عليا يا اخويا بالترماي ده ابدا. مفتش في السكه الحديده يا رشاد؟ سكه حديد ايه وخشب ايه انت راخل؟ امال مفتش في ايه؟ هشتغل مفتش قدام ملاجئ السيده زينب. اعمل له ايه؟ عقله متركز. ده انا صبلت ونولت وعارف يا بابا كمان. اول الشهر هيصلفوا لنا الملابس. ملابس ايه دي؟ كل مفتش مننا او بابو جرس. وعشان ايه لو بابو الجرس؟ جرس ايه وبتاع ايه ده؟ انت خبتك بجلاجل او نه. والله ما كانش شهر رمضان وشهر مفترج لكنت طردتك بره. تطلبني بره؟ ايوه يا رشاد، ومبارح في السحور اقول لك هات لي كوبايه قمر الدين عشان ريقي ناشف يا رشاد. ما غبت ولا جبت؟ ما انا جبتلك القمر الدين اخويا. هو مين؟ انا ببص في الكوبايه لقيت فيها حته من بدله البني منقوعه فيها. ايه ده يا قمر الدين؟ قولي لي اغلى انت الاخر. اغلى. طب دي لفه القمر الدين ب 30 قرش. لكن قماش البدله ب 4 جنيه المتر انت راخر. ده كلام وبتقول لي انت صايم؟ قال اصل يا اخويا قلت. قال لي قول لي يا بابا. الواحد لما يكون يعني صايم وناسي وفاطر وكل على سهو يفطر؟ لا يا ابني، ما دام غصب عنك وعلى سهو ما تفطرش. خلاص من بكره هبقى اقول لماما تجيب لي الغدا على سهو. يا رشاد مش كده، انا غرض يا ابني تدور على مستقبلك. خلاص هروح اشتري سامعه وادور عليه. تدور على ايه؟ على مستقبلي. انا غرض انك تقعد زي التلاميذ كده وتطلع في دروسك. خلاص ان كان على دروسي حد الله حمدرش درس. انت دوختني يا رشاد. اتفضل يا اخي ابعد عني. يا اخي شوف لك شغله بعيد عني. ما تزوقش، اطلع من بيتي. انت بتطرد ولا ايه؟ بتتكلم جد؟ امال بهزر. انت بتتكلم جد صحيح؟ اتفضل. ترجع تزعل عشان؟ لا ما زعلش يا اخي، ده انت ضايقتني. كنت عاوز تصلحني اصلحني من دلوقتي. لا مش حاسس. ترجع ماما تضل تزعل عشان؟ تزعل تزعل، اتفضل اطلع بره. طب ما الزوق انا زقيتك. خلاص سلام عليكم. سلام. بتين ده انا دهت عليك. اتفضل يا اخي اطلع بره. يعني مصامم على الطلدان؟ مصمم. اخرج. ادي احنا خرجانين. يلا اطلع. ادي احنا طلعانين. امشي روح من وشي. ادي احنا ممسبشين. تقعد انت معيد ونجر والعلاق والحب وفين يا والهبيب والبوزية. ما انت تحجبها البر. سيبو ده مسكين يا شاوي. سيبو يتسلم ويعيش العذاب ونسبة العذاب وشر الكباب يا قلة الأحباب يا دي العذاب يا أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا مع هذه الفقرات المختارة من رمضان زمان، مع تحياتي وتحيات مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم إن شاء الله والزميلة صفية صبري. رمضان كريم. رمضان زمان. أعدها وقدمها لكم عماد يونس.